بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب العياب، وذكر أحاديث ثالثها قال: حدثنا محمد قال حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو مودود عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، قال: لا يطعن بعضكم على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة التي بعنوان العياب تحذيرا من ذلك، وبيانا لخطر هذا الأمر، وهو الاشتغال بعيب الناس سواء بالهمز أو اللمز أو السخرية أو الاستهزاء أو الغيبة أو النميمة أو غير ذلك من الطرائق التي يسلكها من يسلكها لعيب الناس والوقيعة فيهم. وأورد رحمه الله جملة من النصوص في هذا الباب، ذكر ثالثها هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز ذكر الإنسان بالعيب والقدح فيه وتلقيبه بالألقاب التي يقصد منها السخرية والاستهزاء. قال: ولا تلمزوا أنفسكم، والمراد بقوله لا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمزوا بعضكم بعضا. وجعل المسلمين بهذه الصفة، قال: أنفسكم، إشارة إلى أن حال المؤمنين كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال: لا تلمزوا أنفسكم، فجعل المسلمين حالهم كالنفس الواحدة، مما يدل على قوة اللحمة وعظم الرابطة وجمع الدين لهم، فأصبحوا بمثابة الجسد الواحد والنفس الواحدة. ولهذا جاءت الصيغة هنا بقوله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمزوا بعضكم بعضا، لا يلمزوا بعضكم بعضا. واللمز يكون باللسان، والهمز يكون بالفعال. فالهماز الذي يسيء إلى الناس بفعاله، واللماز الذي يسيء إليهم بمقاله. قال: ولا تلمزوا أنفسكم. أورد رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية الكريمة، قال: لا يطعن بعضكم على بعض، أي لا يعب بعضكم بعضا، ولا يقدح بعضكم في بعض، ولا ينشغل بعضكم بالسخرية أو الوقيعة في بعض. هذا معنى قوله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. وأورد رحمه الله هذا الأثر لأن فيه تفسيرا وبيانا لمعنى الآية. والأثر وإن كان سنده ضعيفا لأن فيه مجهولين وهما أبو مودود وشيخه زيد مولى قيس الحذاء، كلاهما مجهول، لكن المعنى الذي ذكر هنا وأورد هنا تفسيرا للآية معنى واضح وظاهر، فمعنى قوله تبارك وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يطعن بعضكم على بعض ولا يقدح بعضكم ببعض ولا يعب بعضكم بعضا، هذا هو معنى الآية. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب، قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أبي جبيرة بن الضحاك قال رضي الله عنه قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب، نزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب أي لا ينبز بعضكم بعضا بالألقاب التي يكرهها الإنسان ويكره أن يلقب بها وأن تذكر علما له أو يدعى وينادى بها، ولا تنابزوا بالألقاب، والمراد باللقب الكنية التي تطلق على الإنسان وهو يكره ذلك، أو الوصف الذي يطلق على الإنسان وهو يكره ذلك ولا يحب ذلك، فهذا يسمى لقب. وقد يكون اللقب لقبا محبوبا لدى الإنسان ويحب أن يلقب بذلك، فلا بأس أن يدعى بلقبه الذي يحبه، ولا بأس أن يخبر عنه بلقبه الذي يحبه. أما إذا كان لقبا أطلق عليه وهو يكره ذلك فلا يحل أن ينادى به أو أن يوصف به. قال ولا تنابزوا بالألقاب، والنبز هو اللقب الذي يطلق على الإنسان ويكون أمرا يكرهه الإنسان ولا يقبل ولا يرضى أن يطلق عليه، فجاءت الشريعة بتحريم ذلك. وقد جرت العادة في كثير من المجتمعات أن يلقبوا الإنسان بنبز أو بلقب لموقف معين أو لحدث معين أو لسبب معين أو لكلمة معينة، ثم يبقى نبزا أو لقبا، وأحيانا يكون للشخص الواحد أكثر من لقب أو أكثر من نبز ينبز به بين الناس وفي مجتمعه. ولهذا قال هنا قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، يعني اسمه الذي سماه به أبوه والنبز الذي ينبز به أو اللقب الذي يلقب به. وجاء في بعض الروايات إلا وله اسمان أو ثلاثة، جاء في بعض روايات الحديث في بعض مصادر في ابن ماجه وغيره إلا وله اسمان أو ثلاثة، أي اسمه الذي سماه به أبوه ألقاب تطلق عليه. وكثير من الألقاب يكرهها من يلقب بها ولا يرضى أن تطلق عليه أو أن يوصف بها ويغضبه ذلك، فجاءت الشريعة بالمنع من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان هذا الأمر منتشرا في بني سلمة، فكان الرجل له اسمان وثلاثة، يعني بعضها اسمه وبعضها ألقاب لقب بها وقد يكون بعضهم يكره ذلك ويغضبه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي بعضهم بما يسمعهم يلقبونه به، فظنه اسما له، ظنه عليه الصلاة والسلام اسما له، فكان يناديهم بالألقاب التي يدعون بها ظنا منه أن هذا هو اسمه، فكان يناديهم بذلك. قال فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا فلان، أي يناديهم بالألقاب التي يدعون بها. فقالوا يا رسول الله إنه يغضب منه، إنه يغضب منه، أي أن هذا نبز ليس اسما له، لأن الإنسان لا يغضب من اسمه، وإنما يغضب من النبز أو اللقب الذي يطلق عليه وهو يكرهه ولا يرضى أن يطلق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ناداهم بما سمعهم ينادون به، فناداهم بذلك، فنبهوه قالوا يا رسول الله إنه يغضب من ذلك، يغضب من ذلك، منبهين أن هذا ليس اسما له وإنما هو نبس. ولهذا جاء في بعض مصادر هذا الحديث عند ابن ماجه والإمام أحمد قال فنزلت ولا تنابزوا في الألقاب، قال فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب، أي في بني سلمة. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيبقى الأمر حكما عاما في كل وقت، إذا أطلق على الإنسان لقب وهو يكره هذا اللقب ولا يرضى أن يطلق عليه فلا يحل أن يدعى به ولا يحل أن ينادى به، ومن ناداه به أثم وفعل أمرا يغضب الله تبارك وتعالى، أمرا حرمه الله ونهى عنه، فلا يحل ذلك، لا يحل أن يدعى الإنسان ولا أن يلقب أو يوصف أو أن يذكر بلقب لا يرضى أن يطلق عليه. وأما إذا أطلق الإنسان اللقب على جهة التعريف، على جهة التعريف لا على جهة التلقيب والعيب والوقيعة في الإنسان، وإنما ذكر أمرا معرفا له به، كمثلا طول الإنسان أو عرجه أو مثلا عموشة بصره أو عماه أو نحو ذلك، ذكره ليس تلقيبا له أو تهكما به أو نحو ذلك، وإنما ذكره ليعرف، مثلا يقول محمد فلم يعرفه الحاضرين فقال الطويل مثلا. ولهذا في المحدثين حميد الطويل وفلان الأعرج وفلان الأعمش، تذكر هذه ليس على وجه التلقيب والوقيعة في, في, في, في, في الإنسان أو في العالم، وإنما بوصف عرف به. ولهذا بعض العلماء ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله ألفوا في الألقاب. الحافظ بن حجر له كتاب طبع في مجلدين، نزهة الألباب في معرفة الألقاب، وذكر فيه مقدمة يعتذر فيها عما يوجد في كتب أهل العلم من ذكر لبعض العلماء بمثل هذه الألقاب، مثل حميد الطويل والأعرج والأعمش وغير هذه الألقاب التي تطلق على بعض علماء الحديث، لأنه وصفا عرف به، لأنه وصف عرف به ولا يكاد يتميز إلا إذا ذكر بهذا الوصف، فإذا ذكر بهذا الوصف عرف رأسا، فيكون الذكر له هنا للتعريف لا للنبز، فلا يكون في ذلك حرمة ولا يكون في ذلك منع. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم قال سمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس رضي الله عنهما أو ابن عمه، فبين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية فقال مه إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. قال أفرأيت إن كان كذلك إن كان كذاك. قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عكرمة، قال يقول عكرمة رحمه الله لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمه، دعوة لطعام، لكن شك عكرمة من الداعي، هل هو ابن عباس أو ابن عمه، هل الذي أقام هذه الدعوة للطعام ابن عباس أو ابن عمه، أحدهما أقام هذه الدعوة، فاجتمع في هذه الدعوة بعض الناس. فبينما الجارية تعمل بين أيديهم، أي تعمل في الخدمة وجلب الطعام ونحو ذلك، بينما الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية. أحدهم أي أحد الحاضرين ناداها أو لقبها بهذا اللقب أو نبزها بهذا الوصف يا زانية، وربما أنه قال ذلك لكونها فعلت أمرا أغضبه أو أمرا أزعجه أو نحو ذلك، لكن هذه الكلمة محرمة، هذه الكلمة محرمة، سواء علم الإنسان ممن أطلق عليه هذا الوصف أنه كذلك أو لم يعلم فهي محرمة، وهذا قذف والعياذ بالله، وفيه حد، وإن لم يكن عند القاذف بينة وحجة وإلا يقام عليه الحد، فالأمر فيه وعيد، وليست بالكلمة الهينة أو بالكلمة اليسيرة. فقال أحدهم يا زانية، وهذه الكلمة ربما تأتي على لسان بعض الناس عندما يغضب فيطلق مثل هذه الكلمة أو يلعن والعياذ بالله أو يقبح أو يذكر أشياء من هذا القبيل. وعرفنا فيما سبق أن الواجب على الإنسان أن يصون لسانه وأن يحفظ منطقه وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على كلماته. فأحد الحاضرين قال لها يا زانية، قال لها يا زانية، أي رماها بهذا العيب وأطلق عليها هذا الوصف الشنيع ورماها بهذه الفاحشة، قال يا زانية. فقال مه، ومعنى مه أي كف وامتنع عن ذلك ولا تقل مثل هذا. قال مه إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة، أي إن لم تقم عليك الحد في الدنيا أقيم عليك الحد في الآخرة. وهذا المعنى الذي ذكر هنا والذي يغلب على الظن أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره مانعا وناهيا عن ذلك ومحذرا منه، قال إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. جاء في هذا المعنى حديث صحيح في البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قذف مملوكه، قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة، من قذف مملوكه وهو بريء مما قال قذف يوم القيامة أو جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون كما قال. إذا لاحظ هنا أن هذه الكلمة عندما يطلقها الإنسان في حق آخر فيقول في حقه يا زانية أو في حق المرأة يا زانية، لا يخلو الحال من أحد أمرين، إما أن يكون فعلا كذلك، إما أن يكون فعلا كذلك أو لا يكون كذلك. فإن كان فعلا كذلك فهذا فحش، إن كان فعلا كذلك فهذا فحش، ولهذا سيأتي كلام ابن عباس قريبا في هذا المعنى. وإن لم يكن كذلك فهذا والعياذ بالله قذف. وإن لم يحد الإنسان في الدنيا على هذا القذف الذي من رمي به بريء منه حد يوم القيامة كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخلو حال من أطلق عليه هذا الوصف من أمرين: إما أن يكون فعلا كذلك فهذا فحش، إطلاقه عليه ونبزه به يا زاني أو نحو ذلك هذا فحش في القول لا يحل ولا يجوز. وإن لم يكن كذلك، إن لم يحد قائل هذه الكلمة على كلمته في الدنيا فإنه سيحد ويجلد عليها يوم القيامة كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل: أفرأيت إن كان كذاك، يعني إن كان من قيل في حق هذه الكلمة كذاك، يعني فعلا الأمر فيه حقيقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، منبها بذلك أن تلقيب الإنسان إذا تيقن أنه فعل هذا الأمر بهذا اللقب ونبزه به هذا من الفحش الذي لا يحبه الله. فكيف بمن يرمي بريئا بهذا النبز إذا كان من فعلا وقع في هذا الأمر نبزه به فحش لا يجوز وأمر لا يحبه الله تبارك وتعالى؟ فكيف إذا رمى الإنسان بهذا النبز إنسانا بريئا؟ نعم. قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، وقد سبق أن مر معنا في ترجمة تقدمت وأعاده المصنف هنا لأن فيه شاهدا لهذه الترجمة وهي العياب، والذي يطعن في الناس ويكون فاحشا ويكون بذيئا فهو عياب، فهو عياب ويدخل في هذا الوعيد الذي ذكر في هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن، وفي هذا نفي للإيمان. وقد عرفنا أن الإيمان ينفى عند فعل محرم أو ترك واجب، ينفى عند فعل محرم أو ترك واجب، فهذا دليل على أن هذه الأمور من الأمور العظيمة ومن الكبائر التي إذا فعلها الإنسان نقص إيمانه الواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التمادح. قال: حدثنا محمد قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب ما جاء في التمادح. ما جاء في التمادح أي في التحذير منه، والأصل أن لا يكون بين الناس تمادح، لأن هذا يدفع إلى الغرور وإلى العجب ورؤية النفس والتقصير في العمل إلى غير ذلك من الأضرار. ولهذا سيأتي معنا في الأحاديث: قطعت ظهره، سيأتي معنا في الأحاديث أن المدح الذبح، إلى غير ذلك من النصوص المبينة لضرر التمادح عندما يكون الناس دأبهم التمادح، يمدح بعضهم بعضا ويطري بعضهم بعضا ويبالغ بعضهم في الثناء على بعض. فالمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة في التحذير من هذا الأمر وبيان الضابط الذي لا بد منه عندما يحتاج إلى مدح إنسان ما، لأنه قد يحتاج إلى مدح إنسان ما أو ذكر خصال الخير فيه وخلال الصلاح والتقى، فقد يحتاج إلى مدح إنسان ما. فإذا احتاج إلى مدح إنسان فما هو الضابط في ذلك؟ إذن هذه الترجمة معقودة أولا للتحذير من التمادح، وثانيا لبيان ماذا يفعله من احتاج في مقام ما إلى مدح إنسان أو ثناء عليه، فهذا لا بد فيه من ضابط لا يصار إليه إلا عند الحاجة، وأيضا له ضوابط جاء بيانها وتوضيحها في ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. أورد هنا حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فأثنى عليه رجل خيرا. الثناء عرفنا فيما سبق أن هذه الكلمة تطلق على ذكر الإنسان سواء بالخير أو بالشر، يقال أثنى عليه خيرا ويقال أيضا أثنى عليه شرا، فهذه الكلمة تطلق على سواء ذكر الإنسان بالخير أو ذكره بالشر، ولهذا هنا قيد قال أثنى عليه خيرا لأنه أيضا يصلح أن يقال أثنى عليه شرا بمعنى ذكره بالشر أو ذكره بالخير. قال أثنى عليه خيرا يعني مدحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، أي أن مدحك له وإطراءك له وثناءك عليه يقطع عنقه، كما سيأتي في حديث قادم ذبح له، مدح الإنسان ذبح له بغير سكين، لأن المدح يقتل الإنسان. ما معنى يقتل الإنسان؟ يقتل همته في الخير، يقتل عزيمته على الأعمال الصالحة، يقتل جده واجتهاده. إذا مدح وأطري وأخذ الناس يثنون عليه ظن أنه بلغ المبلغ الذي الرفيع جدا والعالي، ويغتر بمدح الناس، يغتر بثناء الناس، فتثبط عزيمته وتقل همته وتقل أعماله وطاعاته بسبب مدح الناس له. ولهذا قال عمر وصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام المدح ذبح، وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام قطعت عنقه لأن هذا يضر بالإنسان. ولهذا من يثني على الناس ويلقاهم بالثناء ويمدح الإنسان في وجهه في المجلس ويبالغ في إطرائه، هو في الحقيقة لا يكون ناصحا له بذلك لأنه يضره بهذا المدح. ولهذا جاء النهي عن ذلك، وجاء أيضا كما سيأتي إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، لأنه يضرك ويغرك ويظنك على درجة ويجعلك تظن نفسك على درجة عالية، فهذا باب خطير على الإنسان. قال ويحك قطعت عنق صاحبك، وويحك كلمة يؤتى بها للزجر والتوبيخ والتقريع، قال ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا، يردد هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام مرارا، ويحك قطعت عنق صاحبك، يعيدها عليه الصلاة والسلام تنبيها منه صلى الله عليه وسلم على خطورة هذا الأمر. ثم ذكر ضابطا في هذا الباب، باب المدح لا بد منه، وأن المدح لا يصار إليه ابتداء وإنما يصار إليه عند الحاجة إليه، ولا بد أيضا فيه من الضابط، لا يمدحه أي لا يزكيه تزكية المطلقة، بل يأتي بكلامه، يأتي في كلامه بقيود. ماذا يقول؟ قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة، أي لأمر يقتضي ذلك ويضطره إليه ويلجئه إليه، إذا كان مادحا، إذا كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، أحسب كذا وكذا، مثل أن تقول في ذكرك لإنسان ما، تقول فلان من أهل الصلاح ومن أهل الصلاة ومن أهل العبادة، تعدد الأشياء التي تعرفها فيه، مثل أن يكون تقدم هذا الإنسان الذي تعرفه إلى بيت من البيوت للزواج من ابنتهم وسئلت عنه، فأردت أن تذكر ما تقتضيه النصيحة مما تعرفه عنه، فتقول أعرف فلان أنه من أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة ومن أهل العبادة، ولا تقف هنا، لا بد أن تضيف ما نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام وجه إليه، تقول أحسبه كذلك، أحسبه كذلك. لماذا؟ لأن هذه الأمور تزكية للإنسان في ظاهره وباطنه، في سره وعلانيته، وأنت لا تدري عن حاله، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا تزكوا أنفسكم يعني لا يزكي بعضكم بعضا، مثل قوله ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، فقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لكن إذا اضطررت للتزكية، أن تزكي شخصا ما بذكر محاسنه وذكر ما تعرفه عنه من صلاح، تضيف هذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول أحسبه كذلك، أحسبه كذلك. قال يقول أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، أيضا هذا أمر لا بد منه، لا يحل لك أن تقول فلان عابد وفلان مستقيم أحسبه كذلك وأنت لا تراه كذلك، لا يحل لك، وإنما إذا فعلا كنت تراه على صلاح وعلى استقامة ويظهر لك من أمره الصلاح والاستقامة، تصفه بهذه الصفات وتضيف هذه الإضافة المهمة بأن تقول أحسبه كذلك. وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحدا، ولا يزكى على الله أحدا. إذن هذه كلمة مهمة ولا بد منها عندما يضطر الإنسان إلى تزكية إنسان ما وذكر محاسنه، يقول أحسبه كذلك وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحدا، كما وجه إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله لا أزكي على الله أحدا لأننا لا نعلم حال الإنسان عند الله، ولا نعلم أيضا مآله وما يختم له به، لا ندري عن حاله، فإذا نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فهذا الذي وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا إضافة هذه الكلمة فيها فائدة من جهة أخرى، وهو الجانب الذي حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المدح لأجله، وهو قطع ظهر صاحبك أو قطع عنقه أو ذبحه. عندما تذكر محاسنه ثم تقول أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، هذه أيضا تحد من أمر قد يصيب الإنسان أو داخل إنسان أحسبه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا، هذا الذي يظهر لي من حاله. فهذه تحد من شيء يدخل على قلب من أثني عليه ومن مدح، بحيث يعرف أن هذه الكلمات قيلت فيما يظهر، لا أنهم يرونه كذلك فعلا، لأن هذا أمر لا يجزم به، هو أعلم من اتقى سبحانه وتعالى. فإذا هذا ضابط مهم لا بد منه عندما يضطر الإنسان، وليكن دائما حاضرا على لسانك، ليكن دائما حاضرا على لسانك ولا يغيب. إذا مدحت إنسانا مضطرا إلى مدحه والثناء عليه، قل عقب كلامك أحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، كما وجهك إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، يطريه أي مدحا له وثناء عليه ومبالغة في مدحه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وهذا نظير ما تقدم من بيان خطورة التمادح أو الإطراء أو الثناء، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: قطعتم ظهر الرجل، وفي الرواية الأولى قال: قطعت عنق صاحبك. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياكم والتمادح فإنه الذبح، ثبت عنه هذا المعنى أو هذا اللفظ: إياكم والتمادح فإنه الذبح. فهذا كله تحذير من هذا الأمر وبيان لخطورته. قطعت ظهره، قطعت عنقه، ذبحته، كلها معاني تؤدي إلى مؤدى واحد، وهو تعطيل حركة الممدوح في الخير وتعطيل همته في الصلاح والجد والاجتهاد فيه، وإدخال الغرور والكبر والعجب أيضا بالنفس. وعندما يدخل والعياذ بالله على النفس العجب تهلك، عندما يدخل العجب بالنفس والعياذ بالله، يعجب الإنسان بنفسه يهلك تماما في علمه وفي عبادته وفي صلاته وفي صيامه، يهلك تماما. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته الآداب الميمية في الآداب: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. شبه العجب بسيل عرم جارف يجرف أعمال صاحبه. فإذا أصيب الإنسان بالعجب والعياذ بالله، أعجب بنفسه أو أعجب بعلمه أو أعجب بخطابته أو أعجب بعبادته أو نحو ذلك، هلك والعياذ بالله، هلك وتعطل الخير فيه، وأصبح إنسانا مغرورا، إنسانا مختالا، إنسانا معجبا بنفسه، فيقل العمل ويضعف الدين وتضعف العبادة. والتمادح يؤدي إلى هذا الأمر ويفضي إليه، عندما يمدح الإنسان المرة والثانية من الثاني والثالث والرابع يعجب بنفسه، وإذا عجب بنفسه هلك والعياذ بالله. نعم. أحسن الله لك. يثني يطري، الثناء الثناء والإطراء فيه معنى المبالغة، الثناء والإطراء فيه معنى المبالغة في مدح الإنسان. قال حدثنا محمد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال عقرت الرجل عقرك الله. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا جلوسا عند عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه فأثنى رجل على رجل في وجهه. أثنى رجل على رجل في وجهه أي أطراه ومدحه في وجهه. فقال عمر عقرت الرجل عقرك الله. عقرت الرجل يقال عقرت الدابة أي قطعت قوائمها، وإذا قطعت قوائم الدابة لا تستطيع ماذا؟ أن تتحرك. وانظر كلمة عمر رضي الله عنه البليغة هنا، قال عقرت صاحبك أي أصبح صاحبك مثل الدابة النشيطة القوية التي قطعت قوائمها، ماذا يحصل لها؟ تبقى مكانها، إذا قطعت قوائمها بقيت مكانها ما تتحرك. أيضا العامل المجد في العمل وطالب العلم المجد في طلب العلم إذا مدح وأثني عليه في المجالس في وجهه أصبح مثل الدابة التي قطعت قوائمها، أصبح مثل الدابة التي قطعت قوائمها، ما يصبح يتحرك لأنه أصبح رأى نفسه في منزلة من يعجب به ومن هو محل إعجاب الناس. كأنه يعني يأتيه إحساس داخلي بهذا المدح أنه بلغ الدرجة التي ليس وراءها درجة فيتعطل عن العمل. ولهذا قال عقرت صاحبك. الدابة إذا عقرت قوائمها بقيت مكانها حتى لو كانت من أنشط الدواب وأقواها. والإنسان المجد في العبادة وطالب العلم المجد في الطلب إذا مدح وأذني عليه وأطري في المجالس في وجهه يصبح كأنه قطعت قوائمه فأصبح لا يحسن الحراك ولا يحسن النشاط ولا يحسن الجد والاجتهاد. قال عقرت الرجل عقرك الله. هنا يقول عقرت الرجل، عقرته عن ماذا؟ تابع المعاني، عقرته عن ماذا؟ عقرته عن جده ونشاطه في ماذا؟ في أعماله، في عبادته، في علمه. عقرته أي قطعته عن هذه الأمور بهذا الإطراء والثناء، لأن المدح ذبح له، تعطيل له عن المضي في هذا العمل. عقرك الله، ذكر يعني هذه الدعوة في هذا المقام على وجه المقابلة للذنب الذي حصل، فأنت عطلته عن أعماله الدينية فعقرك الله، يعطلك عن مصالحك الدنيوية، عن مصالحك الدنيوية. فذكر هذا مقابل هذا الأمر تحذيرا وبيانا لخطورة هذا الأمر. الشاهد أن مدح الإنسان وإطراءه في وجهه ذبح له وعقر له وتعطيل له عن المضيف الخير. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول المدح ذبح. قال محمد يعني إذا قبلها. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن عمر بن الخطاب يقول المدح ذبح، وهذا المعنى صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والتمادح فإنه الذبح، إياكم والتمادح فإنه الذبح، أي الذبح للممدوح لمن مدح، ذبح له عندما يمدح ويثنى عليه ويطرى في المجالس هذا ذبح له. ووجه كونه ذبح له لأنه تعطيل له وإعاقة له عن المضي في أعمال الخير التي هو ماض فيها من طلب علم أو عبادة أو غير ذلك من أعمال الخير. وكم من أناس تعطلت أعمال الخير فيهم من مدح المادحين وثناء المثنين، وخاصة إذا كان المدح مسبوكا وبأبيات شعرية وبعبارات نثرية وبألقاب فخمة وإطراءات دسمة، فيتعطل الإنسان، يتعطل. كم من إنسان تعطل بسبب المدح ولم يحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا التحذير إلا لخطورته على الإنسان الممدوح. قال عمر: المدح ذبح. لكن محمد وهو شيخ البخاري، محمد بن سلام الذي يروي عنها البخاري هذا الأثر أو يروي هذا الأثر من طريقه، لأنه قال حدثنا محمد أي محمد بن سلام، ومر معنا في في في في قبل هذا الأحاديث قرابة 7 أو 8 أحاديث كلها يرويها عن محمد بن سلام. فهنا نقل الإمام البخاري رحمه الله فائدة جليلة جدا ونفيسة عن محمد بن سلام شيخه، فيها توضيح لقوله المدح ذبح. متى يكون المدح ذبح للإنسان؟ لأن الممدوح أحيانا يمدح وهو لا يرضى ذلك، لا يرضى ذلك ولا يقبل ذلك، ونفسه ترد ذلك وأيضا يمنع ذلك. فهل مدح من كانت هذه صفته ذبح له؟ إذا متى يكون المدح ذبح؟ قال: إذا قبلها، يعني إذا قبل المدائح، إذا قبل وأنس لها ورضيها وأحبها، عندئذ تكون ذبحا له، عندئذ تكون ذبحا له. أما إذا كان لا يرضاها، نفسه تكرهها وأيضا إذا لقب بها في المجلس منع من ذلك ونهى عن ذلك، فإنها لا تضره ولا تذبحه. فإذا هذا توضيح مفيد جدا، توضيح مفيد جدا من محمد بن سلام. قال: إذا قبلها، ومعنى إذا قبلها أي إذا قبل المدائح ورضيها، حينئذ تكون ذبحا له. فإذا أصبح الإنسان يعجبه أن يمدح في المجالس، وإذا مدح في المجالس أنس بذلك وأبدى سرورا للمادح، وتقاسيم وجهه كأنها تقول له زد من المدح وأكثر من الثناء، ويبدي سرورا وربما أيضا يعطي أعطية للمادح أو يشكر المادح ويثني عليه، إذا كان بهذه الصفة فالمدح يذبحه. أما إذا كان إذا سمع المدح أولا كرهت نفسه ذلك وأبغضته ولم يرضى به ولم يقبل، ثم في الوقت نفسه يمنع من ذلك. أذكر مرة كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه قدم للمدينة يلقي محاضرة في الجامعة الإسلامية، وطلب مني أن أقدم للشيخ رحمة الله عليه، أقدم له المحاضرة. فبين يدي المحاضرة بدأت أقدم أعرف الشيخ، فقلت: نحن في هذا اليوم الطيب المبارك مع سماحة الشيخ العلامة. قال: اسكت أمام الحضور، ما حتى ما انتظر أكمل، قال بصوت يعني: اسكت. أسكتني الشيخ رحمة الله عليه، فحتى أنني في وهي موجودة في شريط ارتبكت، ما عرفت يعني كيف أكمل التقديم. زجرني الشيخ في نفس قال: اسكت. وبدأت أجمع الكلام مرة ثانية أقدم، وقلت الشيخ بين طلابه ومحبيه ونحن، وبدأ الشيخ يلقي كلمته. المدح عندما يعني يكون الإنسان لا يرضاه ولا يقبله ويمنع منه لا يضره، أما إذا كانت نفسه منشرحة للمدح وفرحة به ويتحرى مدح الناس له، هذا يضره ويهلكه. وكم من إنسان أهلكه المدح وأضر به، ونسأل الله أن يحفظنا أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم الرجل أبو بكر رضي الله عنه، نعم الرجل عمر رضي الله عنه، نعم الرجل أبو عبيدة رضي الله عنه، نعم الرجل أسيد بن حضير رضي الله عنه، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه، نعم الرجل معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، إن كان آمنا به، مدحه أي أو أثنى عليه مادحا له إذا كان آمنا به، أي أن لا يضره المدح، أن لا يضره المدح. وهنا يسوغ هذا الأمر، يسوغ هذا الأمر، يعني هذه الترجمة عقدها مبينا رحمه الله أن الثناء يسوغ في مثل هذه الحال إذا كان آمنا به. وضابط ذلك، ضابط ذلك أولا أن لا يكون في المدح مجازفة ومبالغة، وإنما يمدحه بصفته التي يعلمها عنه يقينا فيذكره بها ولا يبالغ، هذا أولا. الأمر الثاني أن يأتي بالقيد الذي سبق أن مر معنا: احسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، كما مر معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن يكون آمنا بالشخص من جهة صلاحه واستقامته وتقواه، أن مثل هذا الثناء لا يضره، لا يضره ولا يغره. فإذا وجدت مثل هذه الأمور واحتيج إلى الثناء عليه فلا بأس من ذلك، فلا بأس من ذلك. قال باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، مشيرا إلى أن الأمر يسوغ إذا كان آمنا به. وأورد شاهدا على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الثناء العاطر نعم الرجل، وهذه الكلمة نعمة يؤتى بها للثناء على الشخص وبيان قدره ومكانته، كما أن كلمة بئس ضدها يؤتى بها لذمه وبيان نقصه وتقصيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هؤلاء بالثناء العاطر والمدح، قال نعمة فلان، نعمة فلان، نعمة فلان، ما مثنيا عليهم بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم بذلك لأنه آمن به، وهم صحابته تربوا على يديه. ومن أثنى عليهم هذا الثناء منهم شيوخ كبار ومنهم شبان الذين ذكروا في آخر هؤلاء معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل من شبان الصحابة، شباب الصحابة، فأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا يدل على أن الثناء إذا احتاج إليه وكان آمنا به فإنه يسوغ لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة، أي ذكرهم بهذا الوصف مشيرا إلى ما فيهم من تقصير أو نقص أو إخلال. معاذ بن عمرو بن الجموح، معاذ بن عمرو بن الجموح مر معنا ذكر لوالده، مر معنا ذكر لوالده، والسؤال أطرحه الآن للشبان القريبين مني الآن، بماذا ذكر؟ يعني مر معنا رواية ليست بعيدة فيها ذكر لعمرو بن الجموح، ما هي الرواية؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه؟ تذكرونها ولا قريب مرت قبل يومين أو ثلاثة؟ طيب من يذكرها من الإخوان؟ تفضل. قال بل سيدكم عمرو بن الجموح، قال بل سيدكم عمرو بن الجموح مرت معنا. أيضا بعدها جاء في نفس السياق قال كان عمرو ماذا على أصنامهم، وذكرت لكم زيادة عند ابن حجر أنه قال يعرض لأصنامهم في الجاهلية. الربط هنا له هدف، والتذكير بما سبق وبما أمامنا الآن له هدف، لأن معاذ بن جبل ومعاذ بن عمر ومعهم بعض شبان الصحابة لهم قصة جميلة مع عمرو بن الجموح قبل إسلامه، لأن معاذ أسلم قبل والده، وإخوانه أيضا أسلموا قبل والدهم عمرو بن الجموح، وكان رجلا له مكانة في في في في قومه. عمرو بن الجموح كان له مكانة في قومه، وكان أيضا ميز نفسه أو خص نفسه بصنم جعله في بيته، بصنم جعله في بيته سماه منات، ومحتفي به يطيبه ويطهره ويعتني به، وخصه لنفسه في البيت. فلما أسلم معاذ ابنه ومعاذ بن جبل، وأنت معاذ لابد كان تتابع معنا، ومعاذ بن جبل لما أسلموا قبله أرادوا أن يبينوا له قبح عبادة الأصنام، فكانوا بالليل بعد أن ينام يأتون معاذ ابنه. القصة التي أشير إليها أوردها ابن هشام في السيرة، وأيضا ذكرت في ترجمة عمرو بن الجموح في سير أعلام النبلاء وفي الإصابة وفي غير مصدر. فالشاهد كانوا يأتون بالليل معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو ويأخذون الصنم ويذهبون به إلى حفر كان الناس يتغوطون فيها، حفر الناس يتغوطون فيها، فيضعون الصنم منكسا في الحفرة على وجهه في العذرة على وجهه، فإذا أصبح أتى إليه في مكانه المعتاد لا يجده، ثم يأخذ يبحث عنه، ثم يجده على هذه الحال في هذه الحفر، فيأخذه إلى البيت ويغسله، يغسل معبوده، يغسله ويطيبه وينظفه، ثم يعيده إلى مكانه ثم يعبده، وهو قبل قليل أخذه من منكسا على وجهه في في في في في في مكان الغائط، ثم يفعلون في الليلة الأخرى مثل ذلك. تكرر منهم هذا الأمر، في المرة الأخيرة جاء بسيف وعلقه في عنقه، قال إن كنت صادقا دافع عن نفسك، يعني كان بيدك شيء خذ هذا السيف ودافع عن نفسك. الآن بدأ الأمر يقرب من الاتضاح له، قال وضع السيف عنده وقال إن كنت صادقا دافع عن نفسك. فجاءوا في تلك الليلة وأخذوا السيف وأخفوه وأخذوا هذا الصنم وجاءوا بكلب ميت وربطوه في عنقه مكان السيف، وذهبوا به في بئر أيضا فيها عذر النساء الناس وألقوه على وجهه، فأخذ يبحث عنه وجده على هذه الحال، فمن ذاك الوقت ترك عبادة الأصنام وعرف أنها لا تغني شيئا، لا تغني شيئا عن نفسها فكيف تغني شيئا عن عابديها؟ مثل قصة رجل آخر أتى من مسافة طويلة إلى صنم من الأصنام، ولما وصل إليه وهو قاصدا له من مسافة ليسأله ويطلب منه، فلما وصل إليه وجد فوق رأسه ثعلب يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه. فلما رآه بهذه الصورة وهو جاء إليه من مسافة ليعبده، نظر وقال بيتا من الشعر، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، وذهب وتركه. فهذا الموقف من معاذ ومعاذ كان سببا لهداية عمرو ابن الجموح رضي الله عنه للإسلام ودخوله فيه. ومر معنا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا من؟ نحن قرأناها في ذاك عندما مرت معنا، قرأناها الجد بضم الجيم، لكن راجعت في ترجمته، ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه بفتح الجيم، وأيضا في كتاب المغني في ضبط أسماء الرجال أيضا ذكره كذلك، قال: بفتح الجيم وتشديد الدال، الجد وليس الجد. ونحن قرأناها كذلك لأنها ضبطت في الكتاب بضم الجيم، والصواب ذلك أنه بفتحها. نعم. قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن فليح، قال: حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط إليه، فلما خرج الرجل استأذن آخر قال: نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت لفلان ما قلت ثم هششت إليه، وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت مثله. قال: يا عائشة، إن من شر الناس من اتقي لفحشه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة قالت: استأذن رجل، عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط إليه. قوله بئس أخو العشيرة هذا ذم، بئس تقال في في في في مساق أو في مقام الذم، فقال بئس أخو العشيرة، ذمه عليه الصلاة والسلام. فلما دخل هش له وانبسط إليه، هش له وانبسط إليه، حتى إن عائشة رضي الله عنها تساءلت لماذا هششت له وانبسطت إليه؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من اتقي لفحشه، من اتقي لفحشه. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مدارات، وفي فرق بين المدارات والمداهنة، في فرق بين المدارات والمداهنة. المدارات أن تتنازل عن شيء من دنياك من أجل دينك، أما المداهنة عكس ذلك، أن يتنازل الإنسان عن شيء من دينه لأجل دنياه. فالذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مدارات لهذا الرجل، وسيأتي شيء من الأبواب عند أو باب عند المصنف في هذا الأمر، أن من الناس من يخشى من لسانه أو من كلامه أو من قوله أو من مثلا فحشه أو غير ذلك، فيضطر الإنسان أن يداريه. يداريه ما معنى؟ يلين الكلام له، ينبسط له في الحديث، يبتسم له، إلى غير ذلك، أما دون أن يتنازل عن شيء من الدين. إذا تنازل عن شيء من الدين هذه مداهنة، دون أن يتنازل عن شيء من الدين، لأنه إذا تنازل عن شيء من دينه فهذه مداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذا لا يجوز. أما المدارات فهي جائزة. المدارات أن يتنازل الإنسان عن شيء من حظه الدنيوي، من حقوقه، من الاعتبارات الخاصة به إلى غير ذلك، لاتقاء فحش الإنسان، لاتقاء سوء قوله إلى غير ذلك، هذا مدارات لا بأس بها. قال: فلما خرج الرجل استأذن آخر قال: نعمة ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه كانبساطه إلى الآخر، لم ينبسط إليه كانبساطه إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت، القائل عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت لفلان، ثم قلت لفلان، أي قلت بئس أخو العشير، ثم هششت إليه، وقلت لفلان، أي نعم أخو العشير، ولم أراك صنعت مثله. قال: يا عائشة، إن من شرار الناس من اتقي لفحشه، إن من شرار الناس من اتقي لفحشه. وهذه الرواية التي ساقها البخاري هنا فيها فليح والد محمد، وهو صدوق كثير الخطأ، والرواية موجودة في الصحيحين، وموجودة أيضا عند المصنف رحمه الله تعالى في آخر الكتاب في باب رقم 1000، وفي حديث رقم 1311 بدون هذه الزيادة، يعني زيادة أن رجلا آخر دخل فقال نعمة ابن العشيرة ولم ينبسط إليه ولم يهش له، هذه الزيادة موجودة هنا في هذه الرواية. أما الحديث في الصحيحين وعند المصنف من غير طريق فليح، وهو كثير الخطأ، بدون هذه الزيادة. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل عندما أمدح أحد العلماء والمشايخ الفضلاء كذلك أقول أحسبه كذلك والله حسيبه؟ الذي ينبغي أن تكون هذه الكلمة على لسان الإنسان عندما يثني على أحد أو يزكيه بعلم أو بعبادة أو بصلاح أو غير ذلك، أن يقول نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. نعم.